بالنسبة للشرب قائما، هو جاء النهي في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد جاء في صحيح الإمام مسلم من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الشرب قائما، قال: ومن نسي فليستقي. وهذا الحديث فيه كلام في ذكر من نسي فليستقي، وذلك أنه قد تفرد به عمر بن حمزة ويرويه عن أبي غطفان المري عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد ضعفه غير واحد من العلماء، ضعف عمر بن حمزة وراوي هذا الحديث، وضعفه يحيى بن معين وكذلك النسائي وغيره. لكن نقول الأرجح في ذلك عند العلماء في مسألة الشرب قائما هو أنه خلاف الأولى، أنه خلاف الأولى، وهذا قول جمهور العلماء، إلا أنه لا يأثم الإنسان، لا يأثم الإنسان إنسان به، وهذا هو الأظهر والأرجح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب قائما، النبي صلى الله عليه وسلم قد شرب قائما من ماء زمزم، وكذلك أيضا جماعة من أصحابه عليهم رضوان الله تعالى. نعم، قد ثبت النهي في ذلك من وجه آخر، قد جاء من حديث أبي زياد الطحان عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا قد شرب قائما فقال: قه. فقال: ولما؟ فقال: أتحب أن يشرب معك الهر؟ أما وقد شرب معك من هو شر منه هو الشيطان. وهذا الحديث وإن كان إسناده صحيح، إلا أن بعض العلماء قد تأوله، وتأوله في ذلك بأن الإجماع قد ثبت على أنه لا يجب على الإنسان أن يستقي بأن يستقي في الشيء الذي شربه، وإنما المراد بذلك هو التشديد في هذا الأمر. ومن العلماء من قال بالنسخ، وذلك أن عمل الصحابة عليهم رضوان الله تعالى من جهة جمهورهم على خلافه. ولهذا قد أخرج الإمام مالك رحمه الله في كتابه الموطأ أنه قال: أخبرني مخبر عن عمر وعثمان وعلي بن أبي طالب أنهم شربوا قياما. وهذا الذي قد عمل به أيضا فيما يروى عن علي بن أبي طالب عليه رضوان الله تعالى أنه قال: لا أنكلن بالذين ينهون عن الشرب قائما، لقد شرب رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما. فنقول إن ما يتعلق بذلك الأظهر فيه أنه للأدب، أن في هذا للأدب، وذلك أنه من باب الوقار والهدوء أن الإنسان يجلس ثم يشرب، وهو الأليق بالمؤمن. أما الإثم فلا يظهر إثمه في ذلك، وعلى هذا تحمل الأحاديث الواردة في ذلك. ومن العلماء من قال بالكراهة، ومنهم من قال بالتحريم، وقال بظواهر هذا الحديث، وعلى ما تقدم في الأرجح هو ما تقدم وتصديره، والله أعلم.